وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يبقى اذا نهارهم ايه وليلهم ايه؟ ليلهم نايمين والنوم فقد الحركة خمد انتهى. طب والنهار؟ قال لك حركة غير مبدية وغير نافعة بل هي لاعب في الحياة الدنيا. يبقى كل الذي يسير على غير منهج الله يا ليل نايم ينهر لاعب. فشوف بقى التعبير: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم حتى الحركة بتاعتهم. طب الخمود معقول إنما في الحركة؟ قال لك حركة لعب مش حركة جد. هنا أو أمن أفأمن إذا رأيت مثل هذه العبارة وإنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفعل أفأمن أو أمن يقول لك إن في همزة للاستفهام والفاء تعقيبية والواو للجمع. طيب يبقى ايه المسألة؟ طب ايه السبب كده؟ ايه اللي سبب؟ طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه والواو عايزة معطوف ومعطوف عليه وبعدين الاستفهام دخل عليه. أأهملوا ذلك ورفلوا عنه فأمنوا مكر الله. يعني الأشياء اللي قلنا لهم في القرى والأشياء اللي حصلت دي هم ايه؟ نسوه فنسيانهم دخل لهم يأمنون ايه؟ ان يأتيهم بأس الله بياتا او يأتي بأس الله وهم ايه؟ وهم يلعبون. افأمنوا مكر الله؟ الامن هو الاطمئنان الى قضية لا تثير مخاوف ولا متاعب. يقال فلان امن. امن يعني ايه؟ يعني ما عندوش اشياء تتعب حياته. أفأمنوا مكر الله؟ ما هو المكر؟ احنا نسمع كلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها نقول يا سلام ربنا هيمكر ده المكر ده يعني عملية خسيسة. نقول له لا خد بالك القرآن لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر خير. في مكر ايه؟ خير. ولذلك قال والله خير الايه؟ الماكرين. مأخوذة ايه من المادة مكر؟ المكر ده اصله الالتفاف. والواحد منكم لو راح مثلا حديقة او غابة من الغابات يقوم يجد شجر ملتف الاعصار ملفوف كده يعني مجدول كده تشوفها تلاقيها ايه مجدولة بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة في أعلى إلى غصن مفتول. الورقة دي بتاعت إيه؟ ما هي أصل الإيه؟ الأقسام ملفوفة على إيه؟ بتشوفوها كده في النباتات المتسلقة. نباتات المتسلقة تلاقيها مجدولة كده غصن جاي على غصن جاي على غصن زي الحبل كده وبتاعه وبعدين طالع ثم تلاقي ورق فوق. ما تعرفش الورقة دي بتاعت أي غصن من دول؟ يا ترى التعذيب يا ترى التعذيب ما تعرفش. يبقى اذا المكر مؤداه ايه؟ انك انت تلف في المسائل تلفها يعني ما تخليهاش ايه واضحه. ليه؟ عشان تتمكن من خصمك. تتمكن من خصمك تقوم تبين له حاجه هو ما يفطنش اليه. تقول له عاد اذا كان الانسان من البشر حين يبيت لاخيه شرا ويفتنه فتلا يعمي عليه وجه الحق وهل الانسان عنده العلم الواسع الاوي اللي يستطيع؟ طب ما هو برضه اللي قبله من الخصوم هينكر ولا ما ينكرش؟ برضه هينكر. طب اذا كان هناك مكر وتبييت يبقى من مين بقى؟ يبقى من الاعلى الذي لا يكشف تبييته ابدا ولكن يبيت لمن؟ لاهل الشر. يبقى ده مكر الخير ولا مش مكر الايه؟ ده مكر الخير. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. طب تقول له يا اخي لا يامن مكر الله الا القوم الايه؟ الخاسرون. طب الانبياء امنوا مكر الله ولا ما امنوا شيء؟ امنوا مكر الله ولا ما امنوا شيء؟ امنوا مكر الله باصطفاءاتهم للرساله. طيب ازاي؟ قولي